إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في المحاضرة العاشرة محاضرة الليلة سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن نفي قياس الشمول وإثبات الصفات بقياس الأولى. هذا عنوان المحاضرة، تدور حول القاعدة الثانية في توحيد الصفات. نتكلم إن شاء الله عن قياس الشمول، الفرق بينه وبين قياس التمثيل، القاعدة الثانية بمحظوراتها، كيف يمكن إثبات الصفات لرب العزة والجلال، المقصود بقياس الأولى وأمثلة لقياس الأولى، النفي المجمل لصفات النقص والإثبات المفصل، النفي المتضمن لكمال الضد، محظورات القاعدة الثانية في توحيد الصفات. ربنا يسر ونستوعب هذه الفقرات بإذن الله تعالى. لندخل في الموضوع مباشرة ونتذكر بعض ما تحدثنا عنه في القاعدة أو في المحاضرة الماضية. احنا قلنا في توحيد الصفات يقوم على عدة قواعد، ذكرنا القاعدة الأولى في المحاضرة الماضية وهي التوحيد، والتوحيد معناه إفراد الله عز وجل عن القوانين والقواعد والأقيسة التي تحكمنا، تفرد الله بذاته وصفاته وأفعاله عما يحكم البشر، فلا تشبه الله بخلقه، تنفي عن الله قياس التمثيل وقياس الشمول، يبقى لا تقع في التمثيل ولا تستخدم قياس التمثيل، ولا تقع في التكييف أو التشبيه ولا تستخدم قياس الشمول. فما فيش واحد هيقيس ربنا سبحانه وتعالى على المخلوقات يقول لك أنا بوحد ربنا، الكلام ده كلام باطل. التوحيد يعني الإفراد، التميز، انفراد، انفراد عن باقي الخلق في صفة. ولذلك تاني قاعدة هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل النهاردة اللي هي إيه؟ إثبات الصفات. يعني أول قاعدة التوحيد، ثاني قاعدة إثبات الصفات. هكذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، توحيد. قال بعدها إيه؟ هو السميع البصير. يبقى انفرد عن مشابهة الخلق في سمعه وبصره، توحيد أدى إلى إثبات الصفات. إنما تقول لي لا ربنا ملوش ولا صفة، ليه؟ أصل ما حد زيه، ده توحيد معكوس. مش ده التوحيد اللي يعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. التوحيد يلزم أن تفرد الله عز وجل عن الأقيسة التي تحكمنا. في قواعد إحنا يعني نخضع لها بحكم بشريتنا اللي هي الأقيسة التمثيلية والشمولية. ولذلك يقول لك إيه؟ إن قياس التمثيل بيسبق قياس الشمول، أو التمثيل بيسبق التكييف. فواحد يقول ازاي يعني ان التمثيل يسبق التكييف؟ الاول ايه هو قياس التمثيل؟ فاكرين ولا نسيتم؟ الحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. هذا باب الفقه نستخدمه، زي ما قلنا نضرب مثل بقياس الحشيش على الخمر في حكم التحريم لعلة الإسكار. لكن ما ينفعش نقول له وجه كوجهي وله يد كيدي في باب الصفات، بحيث تجعل يد الله فرعا وتجعل يدك أصلا وتقيس الفرع على الأصل وتحكم بينهما بالتماثل لعلة اللفظ المجرد عن الإضافة. تقول لفظ اليد، ما هو اليد لوحدها ما هيش دليل التماثل، دي لفظ مجرد يطلق على أشياء كثيرة وليس له في الواقع حقيقة إلا بالتقييد والتخصيص. يعني تقول لي يدي وتسكت، أنا هفهم من كده إيه؟ يد مين؟ ما فيش يد بتمشي لوحدها، ولا فيه يد الواحد بيتصور وجودها لوحده،

ايه بياخد امه يحطها في دماغه؟ ايه الكلام ده؟ اخذ لها صوره، بقول لك خلها صوره. يبقى اللي جوه ذهني ايه؟ فرع. واللي في الواقع، اللي في الواقع يعني في الخارج. ابن تيميه احنا قلنا المصطلحات دي، يقول لك اللي في خارج الذهن، اللي في الخارج اصل، واللي في الذهن فرع. يقول لك الذهن يتصور اشياء قد لا يكون لها واقع في الخارج. في الخارج يعني خارج الايه؟ الذهن. لما تسمع في كلمه في باب العقيده كلمه الخارج، يبقى مش الخارج يعني السعوديه ولا الكويت ولا البحرين، ويقول لك ده مسافر الخارج. خلي بالك ازاي، لا، الخارج المقصود بقى خارج الايه؟ الاذهان. ده في باب العقيده. ابن تيميه بيستخدم الصلاح ده كتير، علماء العقيده بيستخدموها وعلماء الكلام. يقول لك هذا ليس له واقع في الخارج، او هذا ليس في الخارج. في الخارج يعني في خارج الاذهان. لكن الصوره اللي اخذها لوالدته، اول ما عينه بتقع على والده، فيبقى الصورة اللي في الذهن تعتبر ايه؟ ها؟ فرع. والحقيقة اللي في الواقع اصل. فيحكم بينهما بالتماثل عند سماع قرينة تعتبر علة. هي ايه؟ لما يسمع الصوت، ساعة ما يسمع الصوت يتذكر الفرع، يتذكر الاصل من خلال الايه؟ الفرع. يعني مش محتاج يشوف. ولذلك هي لما يسمع صوتها هي جايه من بعيد يبقى فرحان مبسوط وكده، يعني يتحرك ويعمل حركات تدل على انه استوعب ان والدته جايه علشان ترضعه. خد بالك ازاي؟ لكن سبحان الله هذه فطره. فالصوره اللي بياخدها في ذهني فرع، والواقع ايه؟ اصل. ده اسمه قياس تمثيل ولا شمول؟ تمثيل. الحق فرع بأصل في حكم جامع العلم، يعني بيحكم بالتماثل بين الفرع اللي في ذهنه وبين الأصل اللي في الواقع، بمجرد ما يشوف قرينة، يسمع صوتها، يشم ريحتها، يتأكد ان دي والدته فعلا، فخلاص عرف ان هي اللي موجودة في الواقع. مش مستد الأمر لا يتطلب عند ذلك ان هو يشوفها علشان يتعرف عليها. وعلى فكرة اي واحد فينا لازم يعمل قياس التمثيل ده اول معلومه تدخل في ذهنه. يقول لك تعرف فلان؟ لا ما اعرفوش. صورته اهي، او هو فبتشاور له عليه، فتقوم تاخد له صوره في الذهن. خلاص اول معلومه هنا، خلاص انت عرفته كويس جدا. تبدل مخزنها بقى العالي، مخزنها في ملف مخصوص ولا حاجه، بعد 10 سنين لو شاف الراجل ده في الشارع ولا حاجه، ان كان اول مره يشوفه ضرب ولا بتاع فلو لقاه في شارع يقول شفته فين، شفته فين، شفته فين، لغايه ما الملف يجي كاملا والصوره تيجي وتفاصيل الحدث تيجي، يقول لك يا عم لا ده راجل مفتري، امشي من شارع تاني. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ سبحان الله، قاموس كامل لما يمر عن انسان بيسجل في الاذهان. طب هو سجل صوره لوالدته، عمل لها فرع وهي في الواقع اصل، وشاف والده كمان فعمل له صوره، ورأى أخاه نفس الكلام، رأى أخته، وهكذا، وولاد الشارع والحارة والجيران. بعد ما يجمع مجموعة صور في ذهني يبدأ يعمل حاجة تانية اسمها إيه؟ أقيسة الشمول. إيه القدر المشترك الكلي اللي موجود في الناس دي كلها؟ فيقول لك كل واحد بيتكلم فيهم له لسان، كل واحد بيشوف يبقى له حدقة، كل واحد بيسمع يبقى له ايه؟ اذن. فيكون من دي قواعد، القواعد دي اسمها قياس الشمول. فيقيس القواعد دي الكليه ويطبقها على الافراد حتى لو ما شافهمش. فساعه ما يسمع كلمه انسان يبقى له اذن على طول، يبقى له فم ولسان. عرف الكلام ده باي قياس؟ ها؟ تمثيلي ولا شمولي؟ يقيس الكل على الجزء، يطبق القاعدة الكلية دي على مين؟ على الأفراد، وحتى لو ما شافهمش. انتوا معايا يا اخوانا في النقطة دي؟ فيبدأ يقول لك إيه؟ كل متكلم له لسان، وكل من اتصف بالسمع يبقى له أذن، وكل من كان على عرشه فهو محمول، وكل من كان كذا فهو كذا. دي قياس شمول، بيحدد لك كيفية معينة، بتاخد قدر مشترك للبشر في كيفيتهم وفي نظامهم، بخلاف قياس الايه؟ التمثيل. بس هل ممكن يجي التمثيل قبل الشمول؟ قولوا يا اخوان التمثيل. طب هل ممكن يجي الشمول قبل التمثيل؟ لا. يبقى التمثيل بيسبق لايه؟ الشمول. فبيقيس قواعد كليه يحطها في ذهنه ويطبقها على الافراد فرد فرد. هذه القواعد وهذه الاقيسه فطريه يتعرف عليها الناس ويتعرفوا بها على الاشياء. كل واحد يستطيع ان يميز بين قياس التمثيل وقياس الشمول على هذا النحو. فياتي المكيف فيكيف الله عز وجل. يقول لك يعني هو زي ابو داود الجواري بيعرفينه ده بيشتغل ايه؟ ده ممثل، مش بيعمل افلام ولا تمثيليات، وان كان هم شبه بعض. لا، ده زعيم طائفه الايه؟ الممثل اللي قال عافوني من الفرج واللحيه وانا اصف لكم ما تشاؤون من رب العزه، له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني الى غير ذلك مما ذكر. فيقيس الخالق على المخلوق اما بقياس تمثيل او بقياس ايه؟ شمول. ان كان في تطابق في كل الاوصاف نقول عليه تمثيل، ان كان في البعض نقول عليه تكييف او تشبيه. زي ما تقول مثلا ايه؟ اتنين توأم بينهم تماثل بحيث ما تعرفش تفرق واحدة عن التاني، تقول سبحان الله فولة واتقسمت ايه؟ نصين. فولة واتقسمت نصين يعني هتلاقي اليمين زي الشمال بالظبط. شوف بقى لما يكون اتنين ماشيين مع بعض، ولا يكون اخت كده ربنا اكرمها بتوأم من الاطفال فتلبسهم سبع بعض، حتى يعني هي نفسها في البيت ما تعرفش تفرقهم عن بعض، نقول هذا توأم متماثل. لكن لما تلاقي ولد ماشي مع ابوه يمشي مع ابيه يقول لك الواد ده شبه ابوه، سبحان الله العين واحده، اخد بالك ازاي؟ فهنا تطابق في البعض ولا في الكل؟ في البعض. في البعض يقول لك ده شبه ابوه، لكن ما يقدرش يقول مثل ابوه بالضبط في الخلق. لكن في التوأم يقول لك ده في تماثل بينهم تام. يبقى في تمثيل وفي ايه؟ تشبيه. او تستطيع ان تقول لما واحد يقول لك الفرق بين التمثيل والتشبيه، التشبيه هو التكييف، هو التشبيه هو الايه؟ التكييف. تقول التكييف او التشبيه صاحبه يستخدم قياس الشمول، والتمثيل بيستخدم قياس ايه؟ التمثيل. صعبة دي ولا سهلة يا كنا؟ يعني الممثل بيستخدم قياس تمثيل. اسمع تمثيل. انا جايب شوية هدايا كده متواضعة. التمثيل. التمثيل. معلش النهارده حاسس بارهاق شويه، فانا بتكلم ربنا يعيني ان انا خلصت كل المحاضره وما اطولش عليكم. قياس الشمول بيستخدمه مين؟ المكيف. ها؟ المكيف المشبه. ما ينفعش المكيف؟ المكيف هو الايه؟ المشبه. تعالوا بقى نشوف ان باب العقائد الالهيه لا يمكن ان تستخدم فيه لا قياس التمثيل ولا قياس الايه؟ الشمول. لان قولي على الله بلا علم، واغلب الضلال كله كان بقياس الشمول. يعني التمثيل في الاصل وبعدين قياس الشمول. ليه؟ لان دي حجه، يقول لك دي حجه عقليه وقواعد كليه نطبقها على ما لا نعلم. فيقول لك من ناحيه اللغه كل اللي بيتكلم يبقى له لسان وفم. طالما بيتكلم الكلام بيكون بجارحه. يقول لك بجارحه، بس احنا بنقول بلسان وفم علشان ايه؟ نوضح. هقول لك كلمه جارحه اتثبت لله الاعضاء والجوارح؟ فيقول لك كده عشان يخوفك يعني. يا اخي كل متكلم له لسان وفم. لما يعتقد كده فيسمع الايه اللي بتقول وكلم الله موسى تكليما، فعايز يطبق قياس الشمول على كلام ربه. فيقول لك لو كان متكلم يبقى له جارحه، يبقى له لسان وفم. طب نعمل ايه يا جماعه؟ ها؟ ايه اللي نقوله ان الراجل يقول لك لو كان متكلم متكلم له لسان؟ ازاي يا عم الكلام ده تقوله؟ يقول لك ما هو اي واحد بيتكلم له لسان. يقول له مش اي واحد، ده طائفه معينه اللي تقدر تطبق عليها الكلام ده. صح ولا لا؟ لكن يوم القيامه مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة بتتكلم إزاي؟ لا فم وسنان ونظام وبتاع، ولا الله أعلم الحكاية إزاي بالضبط. بلاش دي ما الهدود حولك يصلون لسان والآر افهم بلاش مشكلة وبس. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الشاهي المسمومة المشوية اللي نطقت وقالت يا رسول الله إني مسموم صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يسمعون تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة جدا. وبعدين لو واحد من الصحابة أو واحد من الأعراب، خلينا نقول واحد من العرب العرباء، قام من قبر الآب فدخل محل شايف دي جي جامد وما فيش ولا واحد فيه، هيعمل ايه الراجل ده؟ ايه ده؟ شيطان شيطان جواه ولا ايه؟ اخي بالك ازاي؟ هذه تتكلم، كيف تتكلم؟ تردداته بتاعه بلاش. الوقت يحطه على السطح طبق يسحب لهم 400 قناة فضائية 500 600، قاعد بتكلم قدامك طول النهار. أول ما صنعوا التلفزيون كان بعض الناس متخيلين إن الراجل جوه بل بعض إخوان بعض الإخوة من المشايخ القدامى كانوا في السعودية، أول ما طلع التليفون قالوا عليه بدعة وده شيطان، ولم يقروا. أحد الإخوة بيحكي لي ولم يقروا بإن ده فعلا تليفون إلا لما أصر الشيخ لواحد من الناس كان في الرياض بسر، راح سافر جدة وكلمه في التليفون من هناك وقال له على السر دي فصدق ان هو تليفون يعني انت سبحان الله الاختراعات البدعية اللي حصلت دي، وهذه بدعة كلها افادت البشرية، بس دي اختراعات ما فيش اشكال ولا حاجة، يعني ده ما تضرش في الاسلام ولا في الدين حاجة، لكن هذه اظهرت انها تخرق العادة فيما تعلق أو فيما سبق، بحيث يشوف من سبق يقول لك ده حاجة غريبة يا شيخ وحاجة عجيبة. هي الوقت مش عجيبة ولا غريبة، يبقى أنت ليه تقول كل من كان متكلما فله لسان وفم؟ يعني دلوقتي بقى يفسر لك أو شوف مدى تهافت عقل الجهمية والمعتزلة عندما قالوا بخلق القرآن. ليه؟ يقول لك عشان ننفع لله صفة الكلام، لأن لو كان متكلم يبقى له لسان. يعني تخيل بقى لما واحد يا أبا عمرو بن العلاء يقابله يقول له أبو عمرو بن العلاء أحد القراء لو قراءة مشهورة قراءة أبي عمرو، بيقول له أريدك أن تقرأ قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى الآية فيها وكلم الله كلم فعل ما، والله عز وجل الموقع الإعرابي للكلام محل رفع فاعل، وموسى في محل نصب مفعول. فقول له أنا عايزك تعمل عايزك تحط لي فتحة على لفظ الجلالة على اسم الجلالة، وكلم الله موسى، على أساس أن اللي يكون موسى هو اللي بيتكلم وربنا هو اللي لأنه هو بينفع عن الله صفة الكلام، معتقد أن ربنا لو كان بيتكلم يبقى له جارحة أو فم ولسان. فأبو عمرو بن علي اتغاظ منه قوي، يعني قال له قال له هب أني وافقتك في هذه، فماذا نصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لأن هنا فيه تصريح بأن اللي اتكلم مين؟ اتكلم ربنا سبحانه وتعالى. هنعمل ايه في دي؟ يعني هنا هنشيل ضمة ونحط فتح، لكن دي هنشيل كلمة ازاي على بعض؟ فبوئت المعتزلين ليه؟ لأن بيعتقد مع ان الكلام برضو فيه لوازم، ما انت لو جعلت ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسمع وموسى هو اللي بيتكلم، فانت بتقولوا ان السمع بيبقى بايه؟ بوزن. وقعت في التشبيه برضه، يعني وقع في التحريف، وقع فين؟ في التشبيه، وقع في التعطيل، ثلاثة. ولذلك في عبارة هنقولها في الآخر، ولا اكتبوها دلوقتي تنفعكم، احفظوها لغاية ما نصل إليها ونستوعبها استيعاب كويس. التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. ما كتبتم؟ التحريف بالتأويل أقبح، أقبح مش أهون، أقبح وأشد، أقبح من إيه؟ لا، من التعطيل والتكييف والتمثيل. العبارة دي من أجمل العبارات اللي قالها ابن تيمية، وهتعرف السبب بس بعد محاضرة ولا اتنين. يبقى العبارة بتقول إيه؟ التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا بعد أن عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. لأنه إيه؟ ها؟ حد يعرف يقول على بعضه؟ بالآخر تحريف بالتأويل أقبح منين؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا بعد أن عطل، وما عطل إلا لأنه إيه؟ كيف ومثل. إيه وعتنس العبارة دي؟ دي بتضبط لك باب الأسماء والصفات. هنجي لها بعد شويه، لسه احنا دلوقتي بس لسه بنقول يا باسط، والباسط من اسماء الله الحسنى. لا، المسهل مش من اسماء الله، والرب سهل، رب يسر، يا ميسر يا مسهل، دي مش الاسماء، ما سمتش بقى النص. طيب، اذا استخدام قياس الشمول في حق الله، يعني اقول لك اضرب لي مثل في استخدام المكيف او المشبه لقياس الشمول، تقول لي قوله لو كان متكلما لكانت له جارحة، لو كان على العرش لكان محمول، لو كان على العرش لكان محمول. اقول لك احنا ما بنشوفش حد على عرشه إلا إذا كان محمول، فده قياس تمثيل ولا قياس شمول؟ ها؟ تمثيل ولا شمول؟ يكون تمثيل، يكون قياس إيه؟ شمول. لو كان كذا لكان كذا، ده قياس إيه؟ شمول. كل من كان كذا فهو كذا، ده قياس إيه؟ تمثيل. إيه؟ ما حضرتش أنت المرة اللي فاتت؟ حضرت؟ ما تبقاش معانا بقى. كل من كان كذا فهو كذا، ده بقى قياس ايه؟ قياس كلي على جزء، يعني في قاعدة كلية طبقها على الجزء، المقصود الجزء الفرد يعني، فتقدر تطبقها في حدود، طبقها على المخلوقات، انما تطبقها على الخالق ما ينفعش. اسمك ايه؟ محمود. اخ محمود ربنا يبارك فيه، عنده مصنع كبير جدا، وقلت له كان المسألة ده بتدي، عارفين المصنع؟ مصنع كبير جدا ما شاء الله، هو صاحب المصنع مع عربية ايه؟ مرسيدس. يلا احنا هنجيب حاجة طالما احناش دافعين. معين على المصنع 2 بوابين ما شاء الله، عقلاء جدا. يقول لهم اي حد يدخل المصنع يا جماعة لازم يطلع البطاقة بتاعته، أو كلمة كل من يدخل المصنع لابد من أن يبرز إثبات شخصية، ده قياس إيه؟ قولوا شمول ولا تمثيل؟ شمول. يعني إيه؟ اوعوا تستسمع حد. اذا اي واحد هيدخل من الجزء او من الفرد لازم يطبق على القاعدة. يا عم ده قانون ما اعرفش خالص، صاحب المصنع يرفدني. طيب اتفضل، ادي براز الشخصية ودخل الناس. لما يجي صاحب المصنع وعايز يدخل المصنع بتاعه، ايه رايك بقى لو اتنين دول قالوا والله ما انت داخل لما تطلع البطاقة؟ شوف يا اخوانا، والله ما انت داخل قال لما تطلع البطاقة، انت اللي قلت لنا كده. ايوه انا قلت لكم، بس معروف ان قياس الشمول لا يطبق على من وضعه. هنا غباء قولوا برضو ما احناش ماشيين. طب يلا مع السلامة، اخر الشهر يجي له مرتب مع السلامة، ما تنفعش. ما هو ده غباء. بس اللي بيحصل ان ما فيش ولا واحد من هؤلاء من الاشعرية والمتكلمين يبقى عنده مصنع ويقول للجماعة اللي شغالين عنده كذا ويجي يطبق على نفس قياس الشمول ده. ابدا، حتى الاستاذ هو بيراقب على اللجنة، لا يدخل اللجنة الا الطلاب. يبقى ده قياس تمثيل ولا شمول؟ يطبق على الاستاذ؟ على من وضع الاختبار؟ على المفتش؟ ما ينفعش. فمعلوم ان هذا القياس لا يطبق على من وضعه، لان في استثناء، لان ممكن يبدله. ويوم ما يصل البشر الى تطبيق قياس التمثيل والشمول على ربهم فسيقعوا في الشرك. وإن وقعوا في الشرك وتولوا وأعرضوا ولم يوحدوا فربنا غير، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه أمثلكم. يبقى إذن استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الله جريمة. إنك تقول لك ربنا لو كان كذا يبقى كذا، أقول له بس استبدل إيه لو كان كذا يبقى كذا، ده ما ينفعش في حق الله أصلا. لو كان على العرش يبقى محمول، الكلام ده تقولوا عليه وعليه، لان الحمل واحد جالس على كرسي مثلا بنقول عليه محمول على الكرسي. ليه؟ لان احنا بنطبق عليه القوانين الخاصه اللي هو قوانين نيوتن، الحركه لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الايه في الاتجاه، فالارض بتجذبه الى اسفل والكرسي بيدفعه الى اعلى فيحصل في اتزان عند الاستقراء. تقول لك هو محمول كرسي شيء، هذا اصل الحمل بين الاشياء. فتيجي تطبق قوانين نيوتن على استواء الله في السماء وتقول لو كان عرش يبقى محمول، ده انت لو خرجت عن نطاق الجاذبيه الارضيه بطلت قوانين الجاذبيه الارضيه. فما ينفعش ساعتها واحد يبقى نقول عليه ان هو جالس على العرش خارج نطاق، ولو واحد من بشر واخد معاه كرسي هو اللي ماسكه، صح ولا لا؟ مش بتشوف في الفضاء قاعد بتقلب كده في هو والحاجة اللي ماسكها كلها على بعضها، ولولا ان هي ممسوكة فيه ومحمولة عليه ما كانش الواحد يعرف ان هو يمسكها هتروح منه بعيد. ده واقع. فازاي تطبق قوانين الجاذبية الارضية على رب العزة والجلال؟ يبقى لا يجوز في حق الله ان نقيسه لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه، ومن استخدم ذلك في حق الله فقد وقع في جرم عظيم. يبقى لما يقول لك لو كان على عرش يبقى محمول، ده قياس ايه؟ لما يقول له وجه كوجه، له وجه كأي وجه، له يد كيدي، له يد كأي يد. عرفت الفرق بين التمثيل والشمول؟ وربنا سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده قياس الشمول، ولا يجوز استخدامه في حق الله ابدا، لان الله قال فلا تضربوا لله الايه الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. قل هو الله احد، الاحد معناه ايه بقى؟ المنفرد. لكن لو قلت المنقسم زي ما اخونا الدكتور ده بيقول، يقول لك لا الواحد هو اللي ما بيتقسمش اثنين ولا ما بيتقسمش ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه، ايه ده؟ مين اللي قال ان الواحد هو اللي ما بيتقسمش؟ العرب تعرف ان الواحد يعني منفرد ما حدش زيه، لا يقاس لا بقياس تمثيلي ولا قياس ايه شمول. هذا معنى الواحد. ويلزم من توحيده اثبات صفاته اللي انفرد بها. فواحد يقول لك يعني ايه اللي توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، هذه اشياء انفرد الله ربنا سبحانه وتعالى. نقول لك ما حدش زيه، ليس كمثله شيء. في ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى وليس لغيره؟

يبقى يعني ذلك عندهم. إن كان معتزلي يقول لك إيه ولا صفة على الإطلاق. إن كان أشعري لك كفاية سبعة حمد ربنا. عايز تثبت الصفات دي كلها؟ ده تشبيه وجه ويد ورضا وغضب ومحبة ومش عارف إيه. لا لا لا, لا. ده كله ظاهره تجسيم وتشبيه واصرف الظاهر وينزه ربنا عن الظاهر المستحيل. كلام كله خلط وتدليس. يقول له لا بقى, عشان تفهم منهج الحق اللي ورد في القرآن يلزمك هذه القواعد. أول قاعدة التوحيد نحترز بها من أمرين اثنين, ها؟ التمثيل والتكييف. قاعدة الثانية أن تثبت الصفات على مراد الله ورسوله كما ورد بها التوقيف, كما ورد النص في الكتاب والسنة. فلا يسمى الموحد موحدا ولا المنزه منزها إلا إذا أثبت لله الصفات وأفرده فيها. أما من لم يثبت لله الصفات فهذا ليس بموحد ولا منزه, لا عقلا ولا شرعا. شرعا ربنا يقول ليس كمثله شيء, أفرد نفسه ونزه نفسه في إيه؟ وهو السميع البصير. يبقى ده توحيد وتنزيه أدى إلى إثبات الإيه؟ الصفات. إنما تقول لي لا ربنا ما حد زيه في إيه؟ يقول لك ولا له أي صفة. فاكرين المثل اللي تقولكم؟ الواحد يقول لك واقف كده بتفشخر بابنه, بعد يقول إيه ابني يا جماعة ما حد زيه خالص في إيه؟ ولا له أي صفة. تقابل واحد أمير في الشارع وتقول له سعادة الأمير وسعادة الوزير ما شاء الله عليك ربنا يكرمك, والله أنت مالكش ولا صفة عندي ولا لك أي قيمة على الإطلاق. إيه رأيك يا أخوان, ده يبقى مدح ولا كمال؟ ده ذم ولا نقص؟ كمال ولا نقص؟ يبقى كده مظبوط. ليه؟ لأن هذه الفلسفة الغريبة التي يتشدقون بها ويقولون نحن ننزه الله عز وجل عن مشابهة الحوادث, هذا الكلام كلام باطل ما ينفعش الفطرة ولا واحد يقبل على نفسه. واللي يقول لك كده لو كان مثلا أستاذ في جامعة ولا بتاع ومصر على الكلام ده قبله في الشارع يقول لي أستاذ ايوه يا ابني انت قاعد تقولنا التنزيه وما التنزيه, والتنزيه يقتضي نفي الصفات والتنزيه عن الظاهر المستحيل وكده. يعني انت استاذ عظيم جدا جدا والله ما حد زيك مالكش ولا صفة عندي, شوف هيزعل منك ولا لا. هو طبعا هيزعل. يعني انت عايز نقول ما حد زيك وانزهك عن كل نقص واجي اقول مالكش صفة عندي تزعل مني؟ ليه بتنفي الصفات عن الله عز وجل؟ ممكن موقف زي كده هو تفوقه صحيح, لان الاخوة دول كثير منهم على خلق وعلى دين وعندهم اخلاص, بس هي القضية كلها بس ازاي تعدل الدفة علشان يمشي صح. سيطرت فكرة في ذهن واحد ان التوحيد هو الذي لا ينقسم, الواحد هو الذي ينقسم, فادت الى ان يكتب كتاب كله باطل عشان كلمة واحدة. فهو لو فهم ان الواحد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره خلاص هتتعدل. هو المنهج كده, منهج السلف بدأ بالتوحيد ليس كمثله شيء ثم ايه اثبات الصفات. منهجهم بدأ بنفي الصفات لاعتقاد التشبيه ثم يقول لك نزه ربنا واصرف الصفة, اصرف الظاهر المستحيل, عكس مذهب السلف تمام. ولذلك يقول لك الخلف والسلف اتفق ابدا, والله ما اتفقوا ولا يمكن يتفقوا. السلف في اتجاه والخلف في اتجاه تاني, ده ماشي كده وده ماشي كده. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالتوحيد فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, هم بيقولوا لا ربنا مالوش صفة عشان ليس كمثله شيء, عكس الآية بالظبط, عكس ما قال الله عز وجل. فازاي هنلمهم على بعض؟ إذا اجتمعوا على بعض يبقى اجتماع ظاهري, إنما الأصل لا. ده بيعتقد في دي إنه مشبه وده بيعتقد في دي إنه معطل. إيه رأيكم بقى؟ ولذلك ابن تيمية قال إيه؟ كل ممثل معطل وكل معطل ايه ممثل. كده اكتملت العبارة؟ كل ممثل ليه؟ لأنه ما مثل. لا أنا قلت الكلام ده المرة اللي فات، اللي خد كتاب حيرجعه تاني. كويس، مكتوب الكلام صح؟ رجعت لها بسرعة ولا أنت حافظها؟ مكتوب حافظ كويس. يبقى الممثل معطل لأنه عطل الصفة الحقيقية لله. وشرحت لكم إن أنت لما تقول إن وصف ربنا شبه البشر، طب هل وصف ربنا كده؟ أين الحقيقة؟ تعطل، الناس ما عرفتهاش بسبب تمثيلك والجهل اللي تعملته لنا ده. يبقى كل ممثل ها معطل، وكل معطل ممثل لأنه ما عطل إلا بعد أن مثل. يبقى العبارة كده تصدق. ولذلك يقول لك كل ممثل إيه؟ معطل، وكل معطل ممثل. وفي قولها بصيغة تانية، كان تقرأها في التدمرية، يقول لك إيه؟ كل من فريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل. فهمتوها الوقت ولا صعبة؟ كل من فريقي التمثيل والتعطيل، يعني الممثل والمعطل، جامع بين التمثيل وبين الايه؟ التعطيل. المعطل مثل اولا والممثل عطل الصفة الحقيقية لله. فهمتوها ولا صعبة؟ طيب لما نقول الممثل يعبد ايه؟ صنما، والمعطل يعبد، لانه هو بينفي، يقول لك مالوش ولا صفة. طب اللي مالوش صفة ده ما يكونش موجود، اي شيء موجود لازم يكون له صفة. فكونك تقول لي انني بنفي الصفات عن الله يبقى انت بتعطل. هتثبت ايه طيب؟ ايه اللي اثبت؟ ولا حاجه، اثبتت العدم. ولذلك هنشوف ان اثباتاتهم في اثبات الصفات كلها نظام عدم. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا، وبعدين يعني هنوصل ايه في النهايه؟ توصل ولا حاجه، عدم محض. يبقى المعطل يعبد ايه؟ عدم. لا، المعطل يعبد ايه؟ عدم. والممثل يعبد لانه تخيل صوره لربه وظن ان النصوص تدل عليها فعبدها من دون الله. يبقى الممثل يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم. كل ممثل اسمع معطل، وكل معطل ايه؟ ممثل. صعب الكلام، انا عارف ان المصطلحات والحاجات دي، يقول لك الدكتور محمود جاي من الحاجات الصعبه، ما بنسمعش الكلام ده في الحاجات التانية يا اخي والبتاع دي. بس هو العقيده لازم كده، لازم تحفظوها وتدرسوها. هي مش كتير، ده كلها شويه مجموعه محاضرات ما يكملش 25 لغايه 40 محاضره، بعد كده بقى هتحس بطعم تاني وانت بتقرا الايات القرانيه وبتقرا النصوص النبويه وتحس بعظمه الاسلام وتفهم فهم الصحابه ان شاء الله عز وجل. فقد الشيء لا يعطيه. ايوه، انت عايز تقول ايه؟ فقد الشيء لا يعطيه، هو اصلا هو اصلا نفس الصفه، هو مش حاجه لا يتكلم فازاي هيقيس الكلام ده جاي في قياس الاولى. فاصبر الله يبارك فيك. انا مش عايز تعليقات، ما انا لو قعدت ارد عليه مش هنشتغل، خليه بعدين. اكتب سؤالك، ما لو ردت على كل واحد مش هينفع المحاضره، لان احنا عايزين دلوقتي فهمك انت تابع، انما اضافتك خليها لك، لان احنا اخوانك محتاجين الوقت. وعشان ما اطولش عليكم، لان بعض الاخوات اشتكت من ان بيجوا من اماكن بعيد من بنها والاليوبيه وبيسافروا، صراحه اخوات والله يعني لازم يكون معهم محرم، قلت له احنا متاخر وما بنلاقيش مواصلات، فمش عايزين مقاطعات علشان يعني ما ناخرش الناس بعد المحاضره مده طويله. طيب دلوقتي القاعده الثانيه ايه؟ ها؟ إثبات الصفات على مراد الله ورسوله، ونحترز بها من أمرين اثنين. الأمر الأول التعطيل، والأمر الثاني التحريف. يبقى إيه اللي بتحترز به بإثبات الصفات؟ التعطيل والإيه؟ يعني إيه؟ وتقع في التعطيل أو تقع في التحريف اللي هو التأويل بغير دليل. طب القاعدة الأولى التوحيد، الإخوة اللي نعسانين صحصحوا معايا، أنا شايف أغلب الإخوة مصحصحين يعني، بس ممكن يكون واحد تعبان ولا حاجة، فأنا عايز أفوق ومش عايز حد يقعد دايما. أيوة، القاعدة الأولى إيه؟ التوحيد بنحترز بها من أمرين اثنين، الأول التمثيل والثاني التكييف. القاعدة الثانية إثبات الصفات ونحترز بها من أمرين التعطيل والإيه والتحليل. لاحظوا معايا كده إن تسلسل الضلال يبدأ منين؟ التمثيل يعلى شوية بقى تكييف يعلى شوية تعطيل يعلى شوية تحليل. تعالوا بقى نتكلم عن إثبات الصفات.